وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أحبة الكرام، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه قائلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهل نخاف من الله سبحانه وتعالى كما أمرنا جل وعلا بالخوف منه وبخشيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا حاله مع الله عز وجل بقوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا كان سيدنا وإلهنا صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن خوفه ورهبته وخشيته من الله، فكيف يكون حال الواحد منا من ربه؟ هل نخاف من الله؟ ما تراه حولك من شر إنما بسبب قلة الخوف من الله عز وجل. اللي مزعل أبوه وأمه لا يخاف من الله. لو بيخاف من ربنا هيراضي أبوه وأمه. إلا آتي الحق إخواته في الميراث لا يخاف من الله. لو بيخاف من ربنا كرد إخواته حقهم في الميراث. اللي بياكل ربا لا يخاف من الله. لو بيخاف من ربنا مش هيقرب من الربا اللي ربنا حرمه. اللي بياكل عرق الناس وتعبهم لا يخاف من الله. لو بيخاف ربنا هيدي لكل واحد حقه. اللي قاطع ارحامه لا يخاف من الله. لو بيخاف ربنا هيصل ارحامه ويعرف ان ارحامه لهم عليه حق. الدكتور اللي بيتاجر بآلام وأوجاع المرضى لا يخاف من الله. لو بيخاف ربنا كان يأثر سلط الضمير والإخلاص. المدرس اللي ما بيراعيش ربنا في الطلبة لا يخاف من الله. لو بيخاف ربنا كان أدى الواجب اللي عليه مع أولادنا في المدارس. التاجر اللي بيحتكر السلع اللي الناس محتاجاها من اكل ومن شرب ومن سولار وبنزين ومن ادويه لا يخاف من الله. ده بيحتكرها بس عشان ثمنها يرتفع والناس محتاجاها ومضطره اليها، وبعد كده يبيعها باغلى الاسنان ويستغل حاجه الناس المساكين. لا يخاف من الله. الزوجة التي خانت زوجها لا تخاف من الله. مفيش مبرر للخيانة. لو بيخاف ربنا كانت حافظت على بيتها وعيالها. الزوج اللي خان زوجته لا يخاف من الله. لو بيخاف من ربنا كان هيتقي ربنا في امراته وعياله. فما تراه من شر حولك إنما في الأصل بسبب قلة الخوف من الله وبسبب عدم الخوف من الله. بل ما هلك من هلك في من كانوا قبلنا إلا بالجرأة على الله وعدم الخوف. قال نبينا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. في ناس يوم القيامة هيقف بين يدي الله عز وجل للسؤال والحساب، عندهم كمية حسنات قد الجبال. اسمع، فيجعلها الله هباء منثورا. ربنا يطير الحسنات دي كلها ويضيعها، ولا كأنهم عملوا حسنة واحدة. فالصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم من أمتي ومنكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون. طب فين المشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قدام الناس بيخافوا من ربنا، لكن قاعد لوحده في بيته قافل على نفسه باب اوضته، قافل الشباك، قافل البلكونه، متاكد انه لوحده، متاكد ان مفيش حد شايفه، متاكد ان مفيش حد سامعه، متاكد ان مفيش حد معاه. جعل الله اهون الناظرين اليه بمعصيه الله. ده يجي يوم القيامه كل الحسنات اللي عملها يجعلها الله هباء منثورا، لانه اذا خلا بمحارم الله انتهكها. هو قدام الناس انسان بيتقي ربنا، بيمثل يعني، لكن لما يكون لوحده ما بيخافش من ربنا. جعل الله تعالى اهون الناظرين اليه. هذا الذي ليس في قلبه خوف من الله ضيع نفسه في الدنيا وفي الاخره. انا احكي لك قصه جميله بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه ويقول لهم: كان في من كان قبلكم رجل اسرف على نفسه في المعصيه. بيقولون كان في واحد عمل سيئات وعمل ذنوب كتير جدا، حتى اذا نام على فراش الموت جمع أولاده حوله. خلي بالك والله من القصة اللي النبي بيحكيها لنا. جمع أولاده حوله ثم قال لهم: يا أولادي، أنا ما فعلت في حياتي حسنة واحدة. ده خبر، أنت متخيل؟ بيقول لهم: أنا ما عملتش في حياتي شيء أبدا. طب والعمل إيه؟ ده أنت بتموت. قال لهم: إذا أنا مت الآن وفاضت روحي إلى الله، أحرقوني حتى إذا صرت رمادا انتظروا يوما شديد الريح، ألقوا نصفي في البر تبعثره الرياح، وألقوا نصفي الآخر في البحر، فلئن قدر الله علي لعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: فامر الله البحر ان يخرج ما فيه، وامر الله البر ان يخرج ما فيه، ثم قال الله تعالى للرجل: قم. فقام الرجل بين يدي الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقف الرجل بين يدي الله، فقال الله عز وجل وهو أعلى وأعلم: عبدي، ما الذي حملك على فعل هذا في نفسك؟ فقال الرجل: يا رب، ما فعلت في حياتي حسنة واحدة، والذي جعلني أفعل بنفسي هذا الخوف منك والخشية منك يا رب. فقال الله للعبد: عبدي، قد غفرت لك بخوفك مني وأدخلتك الجنة. أتوحد الله؟ أفهم من القصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيها لنا دي إيه؟ أفهم منها إن الواحد لو في قلبه خوف من ربنا دي نعمة كبيرة، ده ربنا يغفر لك ويرحمك بالخوف من الله. اوعى تفهم من القصة إنك تعمل اللي أنت عايزه، لا لا لا أبدا. لكن الشاهد من القصة ان الخوف من ربنا هو اللي بينجيك، هو اللي بيرحمك، هو اللي بيأمنك. حبيبي في الله، ألم تقرأ قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان. عمرك وقفت مع الآية دي فكرت فيها؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنة واحدة، جنتان. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. بقدر ما بنخاف من ربنا في الدنيا، بقدر ما ربنا هيأمنك في الآخرة. أنا عاوز حضرتك تتفكر في الآخرة شوية. إحنا منشغلين بالدنيا وناسيين الآخرة إلا من رحم الله. لأن عاوزك تخلي بالك من مشهد الحساب يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الآخرة ووصف حال الناس وهم يحاسبون بين يدي الله، قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قل معايا كده: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن إيه؟ يغنيه. الوقت ده وقت صعب قوي، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا حال الناس، بيقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، مش لابسين حاجة عليهم ولا لابسين حاجة في رجليهم، والكل واقف خايف والكل واقف مرعوب. السيدة عائشة تسمع تقول: يا رسول الله، وتنظر الرجال إلى النساء وينظر الرجال إلى النساء وهم عراة. قال: يا عائشة، الأمر أشد وأصعب من أن يشغلهم أو يهمهم ذلك. الواحد يوم القيامة واقف بيقول: نفسي نفسي، بيدور على حسنة واحدة ربنا يرحمه بيها. في الوقت ده يجعل الله انفراجا ورحمة لمجموعة من الخلق، مش للناس كلها، في مجموعة كده من الناس، الناس كلها خايفة والمجموعة دي في أمن وأمان وطمأنينة. من هؤلاء يا رب؟ هؤلاء الذين جعلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بين هؤلاء السبعة رجل نعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف إيه؟ إني أخاف الله. شوف خوفك من ربنا في الدنيا هو اللي بيأمنك في الآخرة. خوفك من ربنا في الدنيا هو اللي بيخليك يوم القيامة مطمن. خوفك من ربنا في الدنيا وانت بتدي لكل واحد حقه هو اللي يخليك في الآخرة مطمئن وآمن. خوفك من ربنا في الدنيا وانت قلبك على دارك ما بتأذيش جارك هو اللي بيأمنك في الآخرة بين يدي الله. خوفك من ربنا في الدنيا وانت بتعمل اللي عليك وما بتقصرش هو اللي بيأمنك في الآخرة وأنت في الحساب بين يدي الله. قال الله عز وجل: وأسلف الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن. ربنا بيقول لك نعيم الجنة لمن خشي الرحمن، للي كان في الدنيا بيخاف ربنا، كان قدامه الحرام وسهل وكتير بس بيخاف من ربنا وبيروح للحلال حتى لو صعب، بس خوفه من ربنا منع من الحرام، خوفه من ربنا منع من الظلم، خوفه من ربنا بيمنعه من أذية الناس، خوفه من ربنا بيمنعه من شر الجنة. ونعم الجنة لمن خشي الرحمن. اسمع بقى الآيات وتدبر وتأمل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. اللهم اجعلنا من اهلها. قل امين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل اللي عندها رب لمن كان يخاف من الله في الدنيا. أسأل الله أن يرزقنا الخوف منه وخشيته. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد رسول الله وإمام النبيين. ثم أما بعد، يا أحبة الكرام، الخوف من ربنا ده فرض ربنا فرض علينا. الخوف من الله فرض. قال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوا. ما تخافش من الناس، خاف من رب الناس. ما تخافش من حد، خاف من ربنا. لما تخاف من ربنا الناس هتعمل لك ألف حساب. لكن عارف انت لما تخاف من الناس ومش خايف من ربنا، ربنا يجرأ الناس عليك. تخيل هي معادله كده. هقولها تاني: بتخاف من ربنا وبتراقب ربنا، ربنا يجعل الناس تحترمك وتحبك وتخاف منك. ايه رايك بقى؟ لكن جريء على ربنا، جريء على ربنا ما بتخافش من ربنا وعامل حساب للناس، هتلاقي الناس كلها مش عامله لك حساب. حتى اللي عامل لك حساب دي مجامله يا حبيبي، ده هو في وشك كده لكن من وراك حاجه تانيه. ولذلك اختم بهذا السؤال: ازاي الواحد يخاف من ربنا؟ اول حاجه لازم تعرف حقيقه نفسك. اوعى تتغرب، اوعى تتكبر، اوعى تنسى نفسك. تذكر دائما قول الله عز وجل: وخلق الانسان ضعيفا. الانسان ضعيف، واحنا بنقول بالبلد كده، والله يا اخي الواحد ما فيش فيه الا انسان فعلا، والله العظيم الانسان ما فيش فيه الا انسان. خلق الله الإنسان ضعيف. أجيب لك دليل على كده. طول برد ينيمك في السرير، لا قادر تتكلم مع حد، ولا قادر تقابل حد، ولا قادر تشوف حد، ولا قادر تاكل، ولا قادر تشرب، ولا عارف تنام. طول برد. درسك اللي قد كده هو لو اتألم عليك ولا تعبك ولا حصل فيه ورم ولا حصل فيه تسوس، درس قد كده هو يخلي مزاجك وحش، مش عايز تتكلم مع حد، اعصابك تعبانه، مش عايز تنام الا بالمسكنات، مش قادر تخرج من بيتك عشان تعرف انك ضعيف، عشان تعرف انك بني ادم ضعيف، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر العزيز الجبار القهار الملك الذي يدبر الامر ويتحكم في الكون، مالك الملك. يبقى تعرف حقيقة نفسك وتعرف ربنا سبحانه وتعالى، وتعرف انك عبد لله وانك اليه ايه، وانك اليه راجع. مش احنا كلنا بنقول انا لله وانا اليه راجعون؟ الفضيل بن عياض ده امام من ائمه السلف، يا ابا الراجل يقول له يا رجل انت عندك كم سنه؟ يقول له عندي 60 سنه. يقول له انا لله وانا اليه راجعون، ده انت قربت تروح لربنا. فالرجل يبكي ويقول له اعمل ايه؟ يقول له انت عارف انا لله وانا اليه راجعون معناها ايه؟ يقول له معناها ان انا عبد لله وراجع الى الله. الفضيل بن عياض يقول له واحفظ والله الكلمتين دول، من علم انه عبد لله وانه اليه راجع فليعلم انه واقف بين يدي الله للسؤال، ومن علم انه مسؤول بين يدي الله وجب عليه ان يعد جوابا للسؤال. قال الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. عيش معايا كده المشهد ده وهختم بالآية دي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحي الله اللهم لا تدع في جمعنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا طائعا الا زدته وثبته. اللهم اهد شبابنا ورب لنا اولادنا واستر نساءنا وبناتنا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه، اللهم انزل على اهل غزه النصر والتمكين، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.